يحرم على الرجل لبس القفازين في يده، القفازين في السجد والكف، ويحرم على المرأة أيضا على الأصح، لأن وجهها وفقها لا بد أن تكشفهما، فيحرم عليها. ويلزمهما أي الرجل والمرأة في لبس القفازين جديتين، ولو احتضبت ولفت على يدها خرقة أو لفتها بلا خراب فالأصح أنه لا فدية، إذا عملت على يدها أنه لا فدية عليها. قال الإمام النووي رحمه الله: وقوله ولو احتضبت إلى آخره، قال مثل اللف الشد، وما ذكره هو المعتمد بناء على أن علة تحريم القفاز عليها كونه ملبوس عضو ليس بعورة، فأشبه خف الرجل وهو الأصح، لأنه لا يلزمها ستره، فيجب عليها ستره، وهو الأصح لا يقال يلزم عليه حرمة الاغتيال للخف، لأنه أيضا ملبوس عضو ليس بعورة، لأننا نقول بل هو ملبوس عضو هو عورة، لأن المرأة جسمها كلها عورة، بخلاف الكفين فإنهما ليس عورة بالنسبة للصلاة، يعني لا يلزم في الصلاة ستر كفيها، ولا يلزمها ستر وجهها في حال الصلاة، فليجب عليها كشفه. وقد أخذ من التعليل أن اليد الزائدة يحرم القفاز فيها أيضا، سواء أوجب غسل في الوضوء أم لا، لأن الملاحظ هنا كونها غير عورة، وهذه كذلك. قال المصنف رحمه الله: فرع هذا الذي ذكرناه من تحريم اللبس والستر وفيما إذا لم يكن عذر، أما إذا كان هناك عذر فله اللبس أو الستر مما شيئا مما قلنا أنه حرام وأنه يأثم ويلزم الفدية، لكن إذا كان لعذر لا يأثم وتلزم الفدية. قال: أثم ولزمته الفدية التي يأتي بيانها في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. وأما المعذور الذي يكون عنده عذر ففيه صور، أحدها هذه الصور: لو احتاج الرجل إلى ستر رأسه أو لبس مخيط لحر أو برد أو مداواة أو مرض، أو احتاجت المرأة إلى ستر وجهها، جاز ووجبت الفدية ولم يكن هناك إثم، لأنه لو فعله بدون عذر كان آثما وعليه الفدية، فإن كان عنده عذر فلا إثم وتجب الفدية. قال رحمه الله: الثانية لو لم يجد رداء ووجد قميصا لم يجد له لبس القميص، بل له أن يرتدي به، يرتدي به وقام دون لبس. ولو لم يجد إزارا ووجد السراويل جاز له لبسه ولا فدية، كما يحرم ما عند الاستضاء الحد، قل لا ألبسه ولا حرمة عليك ولا فدية، سواء كان بحيث لو فتكه جاء منه إزار أو لم يكن، فإنه يجوز له لبسه ولا فدية ولا إثم عليه. وقيل قول مريض: إن أمكن فتكه واتخاذ إزار منه لزمه فتكه ولم يلبسه سراويل، ولكن هذا قول مرجوح، والصحيح أنه لا فرق، وأنه إذا لبس السراويل لعدم وجود الإزار لا يلزمه شيء، لا فدية ولا إثم. وإذا لبسه ثم وجد إزارا وجب نزعه، فما عنده شيء إلا السراويل لبسه، ثم بعد ما لبسه الستان وجد إزارا، قلنا خلاص ما دام وجدت الإزار أزل السراويل تلبس الإزارة، ولا يجوز له الاستدامة، وإن استدامه لزم الفدية. وإذا لبسه أي السراويل ثم وجد إزارا وجب نزعه وإزالته ولبس ذلك الإزار، فإن أخر عطاء ولزم الفدية. الثالث من الأمور المذكورة في الإحرام، لو لم يجد نعليه جاز لبس المكعب، ما حصل مداك، ما حصل إلى هذه الخندرة، ما في ذلك أن ينتشر. وإن شاء قطع الخفين أسفل من الكعبين ولبسهما ولا فدية. وإن لبس المكعب أو المقطوع لفقد النعلين ثم وجدهما أي وجد النعلين وجب النزول، فإن أخر ولم ينزع فإنه يكون عاصيا ويكون عليه الفدية. والمراد بفقد الإزار والنعلين أن لا يقدر على تحصيله ما حصله، إما لفقده وهم موجود وإما لزيادة ثمنه. قالوا إما لعدم بذل مالكه وإما لعجزه عن ثمنه أو أجرته، ولو بيعد غبن أو نسيئة أو وهب له لم يلزمه قبوله، وإن أعير وجب قبوله، يعني ما حصل. لكن جاء واحد قال أنا أعيرك هذا الوداع، قل وجب على التقرير أنه أعارك، ما طلب منك ثمنا زائدا ولا طلب منك شيء، أعارك إياه أقبله. لكن إذا طلب منك ثمنا زائدا لا أرفضه ولا أنفسه. النوع الثاني من محرمات الإحرام الطيب، لا يجوز للمحرم أن يتطيب، لأن الطيب من الأشياء الترفهية، فإذا أحرم حرم عليه أن يتطيب في بدنه أو ثوبه أو فراشه بما يعد طيبا، وهو ما يظهر فيه قصد التطيب، وإن كان فيه مقصود آخر من حرم عليه الذي اتخذ للتطيب مثل البخور والعطور، هذا ما يجوز له أن يستعملها في حال إحرامه لأنها محرمة عليه. فإذا أحرم عليه حرم عليه أن يتطيب في بدنه أو ثوبه أو فراشه بما يعد طيبا، وهو ما يظهر فيه قصد التطيب، وإن كان فيه مقصود آخر مثل الورد أو الزعفران، هذا ما في ذلك. قال مثل الورد أنه نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به، ولو صبغه بحمرة بين حمرة وصفرة، والنيفور قاله بلون مفتوحة، ويسمى أيضا النيفور، والبنفسجي والنرجسي، هذه كلها ما فيها كالمشي والكافور والعود والعنبل، هذا الذي هو يحرم على الإنسان. قال وذلك كالمشي والكافور والعود والعنبل والصندل والزعفران والورد والورد والياسمين والريحان والنسرين والمرجنجس والريحان الفارسي وهو الضميران وما أشبههما، ولا يحرم ما لا يظهر فيه قصد الرائحة، وإن كان له رائحة طيبة كالفواكه الطيبة الرائحة والتفرجل والتفاح والأسرج والنار، وكذا الأدوية كالدارسين والقرنفل والسنبل وسائر الأباجيل الطويلة، فإنه لا تحرم ولا يلزم به نزوله. وكذلك الشيح والقيصوم والشطاط وسائر أزهار البراري الطيبة التي لا تنبت قصدين، وكذا نور التفاح والكسرى والكمثرى وغيرهما، وكذلك العصفر والحنة، فلا يحرم شيء من هذه ولا فجوة عليه، حيث أن هذه الأشياء لا يحرم عليه إلا ما كان مقصودا به التطيب الذي يحرم عليه. وأما الأذهان فضربان، الأذهان ضربان، دهن هو طيب ودهن ليس بطيب. فأما ما ليس بطيب كالزيت والسيرج والسمن والزبد وشبههما والبنفسجي فلا يحرم الإدهان به في غير الرأس واللحية. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان حكم الرأس واللحية في ذلك. أما ما هو طيب كدهن الورد والبنفسج فيحرم استعماله في جميع البدن والثياب. قال وأما دهن ألبان المنشوش فهو المخلوط بالطيب فهو طيب وغيره المخلوط ليس بطيب. يعني المقصود أن كل ما كان مستعملا لقصد الطيب يحرم، أما إذا لم يكن لقصد الطيب فلا يحرم. ويحرم استعمال الكحول الذي فيه طيب، الذي فيه طيب، ودواء العرق الذي فيه طيب مثل الكالوني اللي يستعمله الآن، يعني ما يجوز يستعمل لأنها رائحة. ويحرم أكل طعام فيه طيب طاهر طاهر المطعم أو الرائحة، وإن كان مستهلكا فلا بأس به، وإن بقي اللون دون الرائحة والطعم لم يحرم على الأصح. ولو خفيت رائحة الطيب أو الثوب المطيب بمرور الزمان والغبار ونحوه، فإن كان بحيث لو أصابه الماء صاحت رائحته فهذا يحرم، وإن لم تصح رائحته فلا بأس به. صاحت، فإن كان بحيث لو أصابه الماء صاحت رائحته حرم استعماله، يعني يظهر تفوح الرائحة فهذا يحرم استعماله، وإن لم تظهر رائحة ما في ذلك. وإن بقي اللون فقط لم يحرم على الأصح. ولو انغمر طيب في غيره، لو انغمر كماء ورد قليل انهك في ماء لم يحرم استعماله على الأصح، لأنه يضيعه قليل لا بأس به. وإن بقي طعمه أو ريحه حرم، وإن بقي اللون لم يحرم على الأصح. مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. هذه أقوالهم بينها لأجل أن يرد عليها. قال الشارح ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ذكر عن بعض العلماء في معناها. وقال ابن جرير فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنى بالنعمة، يعرفون نعمة الله. فذكر عن سفيان عن السدي قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هذه النعمة قال هي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يقول ابن جرير، يقول هذه النعمة التي كفروا بها هي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أختاره الله وأرسله لكافة الخلق بشيرا ونذيرا. وقال آخرون بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله، وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. هذه دعاوي كلها باطلة. وأخرج عن مجاهد قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب. تعرف هذا كفار قريش ثم تنكرهم، تعرف هذا، لكن العناد والكفر يحملهم على أن لا يعترفوا. قال بأن تقول هذا كان لآبائنا فورثونا إياه. وقال آخرون معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم أقروا بأن الله هو الذي يرزقهم، ثم ينكرونه بقولهم رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. يعني تتخالف وتتناقض أخبارهم وأقوالهم وعقائدهم، ينقض بعضها بعضا. أول يسألهم من رزقكم، يقولون الله، ثم ينكرون ذلك قولي رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا، يعني ولو لم تشفع لهم آلهتهم ما رزقهم الله ذلك بشيء. وهذا هو الكفر الصريح. قال وذكر المصنف مثل هذا عن ابن قتيبة وهو أبو عبد الله أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري قاضي مصر النحوي اللغوي صاحب المصنفات البديعة المفيدة المحتوي على علوم جمة، اشتغل ببغداد، سمع الحديث على إسحاق بن راهوية وطبقته، يعني اللي كانوا في طبقته في زمانه، وتوفي سنة 76 رحمه الله تعالى. وقال آخرون ما ذكره المصنف عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد عن أبيه وعائشة وابن عباس وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري وثقه أحمد وابن معين. قال البخاري مات بعد 20 في قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال إنكارهم إياها أن يقول الرجل لولا فلان ما كان كذا وكذا، فلان ماذا يصنع بك، ماذا يصنع لك إذا لم يكتب الله لك، أن تقول لولا الله سبحانه وتعالى ما كان كذا، لكن تقول لولا فلان كأنك جعلت الأمر بيده ولم تجعله بيد الله. ولكن خلي الأمر لله، ولا تقل فلان لولا الله وفلان فتشرك مع الله عز وجل، ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا، ما يجي. ولكن ينبغي إذا أردت أن تذكر أحدا تأتي بثم المغايرة، لولا فلان ثم فلان لما كان كذا. واختار ابن جرير القول الأول واختاره غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها وهو الصاب والله أعلم. قال مجاهد وهو شيخ التفسير الإمام الرباني مجاهد ابن جبر المكي مولى بني مخزوم، قال الفضل بن ميمون سمعت مجاهدا يقول عرضت المصحف، يعني قرأ المصحف الشريف كاملا على ابن عباس مرات، يعني عدة مرات، أقفه يعني أخذه أوقفه عند كل آية وأسأله، لأنه يعلم أن ابن عباس الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ترجمان القرآن، ففرح لما جلس بين يديه، فكان يوقفه عند كل آية يقرأ الآية ثم يقف فيسأل ابن عباس عن معناها وعن تفسيرها. قال أسأله فيما نزلت وكيف نزلت وكيف معناها، هكذا كان يغتنم فرصة وجودي مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيسأله عن الآيات القرآنية عن معانيها وفيما نزلت هذه الآيات وكيف نزلت وعلى من أنزلت. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي بأن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته ف فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطلنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال رحمه الله تعالى: قال أبو العباس وهو شيخ الإسلام وحج بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله الإمام الجليل بعد حديث زيد بن خالد، وقد تقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء يعني بالنجوم. قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم الله سبحانه وتعالى من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك ما جائر على ألسنة كثير منهم. قال: وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله الذي أنعم بها وأسند أسبابها إلى غيره، كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكورين المذكور بعضهم هنا. قال شيخنا رحمه الله: وفي اجتماع الدين في القلب، وتسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. قال المؤلف رحمه الله في هذا الباب مسائل: المسألة الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، المسألة الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير من الناس، المسألة الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، المسألة الرابعة إنكار اجتماع ضدين في القلب. ثم قال: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الشارح رحمه الله: الند هو المثل والنظير، هذا مثل كذا والنظير كذا يسمى. وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله، يعني من عمل هذا يكون قد كفر بالله عز وجل، من صرف شيئا من عبادته إلى غير الله. قال: كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم، يعني يدعون إلى الموتى أو إلى غير الله من الأحياء، فيأتون يسألونهم ما لا قدرة لهم عليه، ويسألونهم ما هو خاص بالله تعالى، ويقولون: لولا دعاء فلان ما كان كذا، ولولا أننا ذهبنا إلى فلان ما كان كذا. وهذا والعياذ بالله شرك، لأن الفعال هو الله، والمعطي هو الله، والمانع هو الله، والضار هو الله. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى لك منفعة فلا يستطيع أن يدفع عن من في الأرض كلهم، وإذا أشاء الله سبحانه وتعالى أن ينزل بك نوعا من المأذى فلا يستطيع أن يدفع عنك أحد من دون الله. فالإنسان يجب عليه أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد. قال: وهذه الآية في سياق قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بل الواجب على الأمة أن تشكر الله على ما أعطاها، وأن تحمده على ما أولاها، وأن تفرده في عبادتها وندائها، وأن تكون دائما مستشعرة عظمة الله عز وجل وعظيم وعظم نعمه وتفضله عليهم بها. قال العماد بن كثير في تفسير هذه الآية رحمه الله تعالى، قال أبو العالية: لا تجعلوا لله أندادا أي عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد، يعني كلهم قالوا بهذا، وهو أن الإنسان لا يصرف شيئا من عبادته لغير الله، فلا يلتجئ إلى غير الله، ولا يعتصم إلا بالله، لأن من اعتصم بالله حفظ، ومن طلب العون من الله نصر، ولا يجوز الإنسان أن يطلب ذلك من غير الله عز وجل. قال ابن عباس: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه ربكم لا رب لكم سواه، لا ليس لكم رب يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه صلى الله عليه وسلم من توحيد الله سبحانه وتعالى هو الحق الذي لا شك فيه. وكذلك قال قتادة عن قتادة ومجاهد: لا تجعلوا لله أندادا، قال: أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. وقال ابن زيد: الأنداد هي الآلهة التي جعلوها معه، وجعلوا لها مثل ما جعلوا لله. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، قال: أشباها. وقال مجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل، وذكر حديثا في معنى هذه الآية الكريمة، وهو ما في مسند الإمام أحمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والهداية والصلاح، والله سبحانه وتعالى.